أخوه المبعوث ميان بيت الفخار فما أجل وأعظم خذلوا خذلوا لكن لو رأوه لأبصروا جيشا خميسا بالإباء تحزما لم يزال من فك يحصدهم بقائم سيفه حتى رموه وما رموه برما نوحوا عليه واعولوا فهو الذي يبكي عيون المؤمنين ترحما بل قد بكت عين الإله لرزقه متى لما الحسين بكاه يعقد مأتما عرف الظما معنى الحسين بقلبه فاختاره ليموت أيضا في ظما بعد فصل لنا أيها الشاعر عرف الظما معنى الحسين بقلبه فاختاره ليموت أيضا في ظما واسى ابن أحمد حين حزوا رأسه ولرميه بالأرض رضوا الأعظما وسرت حميدته اليتيمة في السبا مثل من كسكينة شمر بها قد أشما لكن يا مسلم لكن في الرمح لم ينظر متن صغيرته لكن في الرمح لم ينظر إلى متن الصغيرة بالصياط تورما كلا ولم ينظر زنود بناته من فرط ما قادوا بها نزفت دماء يلا والأصعب على قلبك يا مسلم كلا كلا ولم يوضع بطشت رأسه ويزهد ينكت ثغره متبسما تقل يا خويا رأسك حين شفته ظلت عصي زيد تلعب على شفته أنا بذاك الوقت وجهي لطمته وصحت شلت يمينك يل ضربته صحت عسن شلت يمينك يل ضربته إخواني موقف مع مسلم بن عقيل وننتقل إلى المصاب إخواني يمكن كلنا نعلم بأن مصاب مسلم بن عقيل وما يهمنا بمصيبة مسلم هو أنهم حزوا رأسه الشريف وأنهم رموا بجسده الظاهر من فوق سطح الإمارة إخواني ولكن مسلم همه في مكان آخر همه في أمر آخر أسألكم سؤال وأريد المجاوبة على هذا السؤال بين أنفسكم إذا كواحد منكم غيور على نسائه غيور على زوجته غيور على عياله وقد أرسل إلى عياله أن أقدموا إليه ثم ألقت بعض العصابة القبض عليك يصبح ليس من همك نفسك يصبح كل همك زوجتك وعيالك وأطفالك وبناتك. هم مسلم بن عقيل أنه أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال له: تقدم يا ابن بنت رسول الله إلينا. هذا هم مسلم بن عقيل، همه الحسين، همه كيف يقول للحسين امضي وعد إلى وطنك لا تأتي إلى الكوفة، همه بنات الرسالة، همه زينب الحوراء أن لا تسمى. والمنطقة أصبحت كلها منطقة عسكرية. مسلم بن عقيل صلى تلك الصلاة في المسجد، التفت إلى الخلف فلم يجد أحدا معه. يمكن لعلها تكون هذه أصعب لحظة على مسلم بن عقيل. أنا أموت آخر همي وأعيش آخر همي، المهم كيف أقول لسيدي ومولاي الحسين عد برحلك، عد بنسائك، عد بأطفالك إلى المدينة ولا تأتي إلى الكوفة. هذا كله هم مسلم بن عقيل. لذلك عندما لم يبقى مع مسلم أحد، قادته الأقدار إلى بيت امرأة تسمى ويقال لها طوعة، وقف على باب دارها، واقفة هي على سطح الدار، نزلت إليه: يا عبد الله ماذا تريد؟ يا أمة الله أريد شربة من الماء أروي بها ظمئي. جاءت له بالقادح، شرب الماء، عاد القدح إليها، دخلت إلى الدار، مسلم واقف على الباب محتار. قالت له: يا عبد الله سألتك أن ترحل عن داري، لا أجيز لك الوقوف على باب داري، أما لك في هذا المصر من أهل ولا عشيرة؟ يدير العين يقول لها والعين مستديرة: أنا لا أهل عندي، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، والله مثل حيرتي ما جرت حيرة. تفضل سيدي يا مسلم، البيت بيتك. جهزت له حجرة في دارها، جعلت تكثر الدخول والخروج إليه لتستضيفه بأحسن ضيافة. علم ولدها اللعين بأن مسلم في الدار، ذهب إلى قصر الإمارة ليشيع عن مسلم. وعند الفجر دخلت طوعة إلى مسلم، قالت له: سيدي ما رأيتك رقدت الليلة. قال لها: بلى رقدت رقدا، رأيت فيها عمي أمير المؤمنين، رأيت فيها عمي أمير المؤمنين يقول لي: العجال العجال أن أقدم إلينا. ما تفسير رؤياك يا طوع؟ يعني الموت قادم، أنا أموت صباح هذا اليوم. وإذا ما أن أنهى كلامه إلا وأصوات الخيول والفرسان على باب دار طوع. قال لها: يا طوع إتيني بلامة حربي وسيفي. جاءت بلامة حربه وسيفه، وجعلت تشجعه على القتال وتذكره بأمير المؤمنين. قلها: يا طوع تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، والله لنذكر الجيش يجيني ما دام صمصام بيميني. خرج إليه مسلم، جعل يقاتل قتالا عنيفا حتى قتل مقتلة عظيمة. نادى ابن الأشعث مرسلا إلى ابن زياد أن مدنا بالخيل والفرسان، مده بالخيل والفرسان، احتوشوا مسلم من كل حدب وصاب، أثخنوه بالجراحات. بعدما أن أراد أن يستريح مسلم استند على أحد الجدور، وإذا ببكر بن حمران شد على مسلم وضربه على ثنايا الحياة، فسقط مسلم في تلك الحفيرة التي كمنوا له بها. يلا بلسان الحال ولسان الشاعر، ماذا يقول مسلم لطوعة؟ قال: ها يطوع أوصيك وصي احفظيها بنتي حميدة، لو إجا إجا سلمي عليها وزينب إن كانت أميرة، تجي للكوفة سبية. يلا طوع تسمع هذا الخبر من مسلم، يلا أيها الشاعر قل لنا ما الذي جرى. قالت طوعة: يا مسلم بالله شنو تقول عن زينب المعروفة؟ هاي أم الخدر وشلون تجي مسبية للكوفة؟ عشر سنين بالكوفة خدرها مضرب الأمثال، بس نسمع اسم زينب وما شفنا إليها خيال. شلون تقول يصبوها ويحطوا بإيديها حبال؟ يا مسلم وين إخوتها وشجاعتهم المعروفة؟ قلها يا طوعة روح إخوتها أبو فاضل وأبو السجاد، وبعدهم تصبح بذلة ويسبوها بكل بلاد. يا مسلم يا طوعة ما تدرين يدخلوها مجلس ابن زياد، وكل الناس تنظرها وتهل عيونها الهمولة، كل الناس تنظرها وتهل عيونها الهمولة. يلا بعد ماذا لديك يا مسلم فصل لنا. قلها يا طوعة المدللة زينب بتعلي تعرفيها، قدامك هل الكوفة يجوا يتصدقوا عليها؟ يطوع حالها مو حال يفجع كل من يواسيها، وبعد يصبوها للشام بعد السب من الكوفة. لذلك زينب في الشام ماذا تنادي؟ ماذا تقول للحسين؟ تقول للشام يا ابن أمي، تقول للشام يا ابن أمي العمر لا طالت أيامه، ليش فجع قلبي على ابن أمي ودعاني الليل ما نامه؟ والله علي زيد الرجس طبت وراسك كان جدامه، ويضرب راسك قبالي واجد نار دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والينا؟ بعد ولا حاذيني يا قيصيح زينب يمن بالخدر معروفة، ما واحد خيالك شاف يا بنت المصطفى نشوفه، والله شفناك يا اخت حسين نسبيك للكوفة. وايام الخدر راحت زينب سمعت وصاحت، عتبة وللأهل ناحيت بعد يهلنا ياخذون مسبية. نعم هذا ما يجري يا طوالة زينب، أخذوا مسلم بن عقيل إلى قصر الإمارة مقيدا بالحبال، عطشان مسلم يريد أن يشرب الماء، طلب الماء منهم ولكن أسمعوا كلاما قاسيا، ثم جاءوا إليه بالماء أراد أن يشرب ففاضت دماء، ثم أراد أن يشرب فوقعت ثنايا مسلم في الماء. قال لو كان هذا من الرزق المقسوم لشربته. أمره أن يسلم على ابن زياد بالإبرة. قال لهم ليس لي بأمير. قال ذلك اللعين سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. اصعدوا به إلى قصر سطح قصر الإمارة واضربوا عنقه. صعد مسلم إلى الصاد. طلب مسلم من ذلك السياف أن يصلي ركعتين. قال له السياف صل إن نفعتك الصلاة. صلى مسلم كبر ركع وسجد ثم تشهد وتسلم. عندما أنهى صلاته مسلم همه وكل همه الحسين نادى من سطح الإمارة السلام على أهل المقبلين. السلام على الحسين. وإذا بالسياف أخذ مسلم من شعره ورفع سيفه وهوى بالسيف على عنقه. أي رحم الله من نادى مسلما. سقط رأس مسلم إلى الأرض ثم تبعه جسده. تكسرت عظامه. ربطوه بالحبال وسحبوه. ما ظل حجر ولا مضر إلا وضرب مسلم. ولكن المصيبة أين يا إخواني؟ مصيبة عندما وصل الأمر إلى الحسين. وصل خبر شهادة مسلم. نادى الحسين أخي زيني إتيني بحميدة بنت. جاءت له زينب بحميد. قال لها الحسين عم يا حميد أنا أبوك وبناتي أخواتي. يلا تسمع حميدة ماذا تقول للحسين. قل أبويا وينا خال يجينا مو بدنا احنا نشتاق له. بويا وينا خال يجينا يا مو بدنا احنا نشتاق له. تقل عافني الما تغفى عينا بغير شبق صورتي. عافني الكل عمر عايش حتى يرسم ضحكتي. هذا كان خطاب حميد للحسين عليه السلام. ولكن سيدي يا أبا عبد الله عندما جرى مع حميد هذا المصاب أنت الذي حضنتها. سيدي يا أبا عبد الله عذرا على هذه الكلمة. سيدي سيدي رقي من الذي أخذ إلى حضنه. سيدي يا أبا عبد الله في خربة الشام من الذي أخذ رقية. جاءوا إليها برأس أبيها. نظرت إلى رأس الحسين ضمته إلى صدرها. يلا ماذا تقولين يا رب. يا غافي بين الديان يا لمبكي رقيا. يا غافي بين الديان يا لمبكي رقيا. هل بجيت حضن بنت رقية. هل بجيتك حضن بنتك رقية. تقل دوما من يمك وكالعادة. أنا كل يوم يا أبتي أنام يمك. دوما من يمك وكالعادة. جيتك وبيدي جبت الوسادة. خليني بالحنية حيت نام على صدرك مثل ميت إلا جلست بوادي العذاب وناديت بالعتاب أبي لم يجب لي ندائي وطال الغياب وطال الغياب يا رقيا ماذا جميعا صيح يا رقيا ماذا يا رقيا ماذا جميعا صيح حسان حسان حسان يا حسان حسان يا حسان جميعا صيح حسان